أيهما أفضل، أن تقتصر على سبحانك اللهم وبحمدك أو أن تقول هذا تارة وهذا تارة؟ أن تقول هذا تارة وهذا تارة. نعم. على كل حال، وما دمنا نتكلم الآن في الصلاة فإننا نلقي بعض الأضواء على هذه الصلاة العظيمة. هذه الصلاة كما يعلم الكثير منا فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان يصل إليه البشر. في أي مكان؟ فوق السماء.